السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا بفضل الله عز وجل هو اللقاء 31 من هذه المجالس المباركة بإذن الله عز وجل، واليوم مع شيخ عالم عليه رحمة الله، وهو الشيخ الفاضل 32 صح؟ وهو اللقاء 32 بفضل الله عز وجل مع الشيخ الفاضل والحبر الكامل والحافظ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، ينتهي نسبه إلى الحكم ابن سعد العشيرة من مذحج، وهي أشهر وأعظم قبيلة من شعب كهلان ابن سبأ ابن يعرب ابن قحطان. والعلم عند الله عز وجل في ثبوت هذا النسب. وإلى الحاكم نسب الحكمي، إلى الحكم بن سعد. ولد رحمه الله بقرية السلام في 42 بعد 300,000، وهذه القرية التي ولد فيها رحمه الله لم يمكث فيها كثيرا، إذ ارتحل مع أبيه وإخوانه إلى قرية جاضع التابعة لصامطة، حيث نشأ بها حتى كبر، وكان يرعى الغنم لوالديه حتى بلغ رشده. قرأ القرآن بمدرسة أهلية هناك، ثم قرأ على أخيه الأكبر محمد بن أحمد الحكمي، وختم القرآن وهو راع للغنم، وتعلم الكتابة، وكان خطه جيدا، وكانت أسرته مشهورة بالصلاح، وكان رحمه الله من حيث الخلق مربوع القامة، أسمر اللون خفيف اللحية، وكان نشيطا صحيحا في بدنه، وكان مرحا مع زملائه، كان يداعبهم، ومع ذلك كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهو صغير قدر الله عز وجل أن الشيخ عبد الله القرعاوي عليه رحمة الله زار مدينة صامطة 1359، يعني كان عنده كم سنة؟ 17 سنة. كتب رسالة إلى الشيخ وأرسلها مع أخيه يطلب منه كتابا في التوحيد، فلما رأى الشيخ الرسالة توسم في صاحبها الذكاء والنجابة لحسن أسلوبه وعرضه ولحسن خطه، فكان سببا في أن نزل الشيخ القرعاوي قريته ومكث بها مدة تزيد على الشهر. وكان الشيخ رحمه الله لمن لا يعرفه شيخا سلفيا رحالة، يرحل يعني في البلدان، وتعددت مدارسه التي نشرت العلم والتوحيد في بلاد نجد وما حواليها. فنزل الشيخ هذه القرية مع بعض الإخوان والطلبة، فمكث بها مدة، ثم ذهب إلى صامتة. وكان الشيخ حافظ يذهب مرة مع زملائه إلى صامتة لتلقي العلم، ومرة يرعى الغنم، وفي مدة رعيه الغنم كان يقرأ في دروسه. وفي المدة التي أقام فيها الشيخ في قريته، قرية الشيخ حافظ، رأى منه عجبا، يعني حتى أنه في يوم درس لهم تحفة الأطفال فحفظها الشيخ حافظ في مجلسه، يعني لم ينتهي المجلس إلا وهو قد حفظها، ولذلك تعلق به قلب الشيخ كما يأتي معنا بإذن الله. في أول شهر المحرم سنة 60 بعد 300 تفرغ لطلب العلم، ومكث بالمدرسة لتحصيل العلم. وكان رحمه الله حافظا كاسمه الذي سماه به أبوه، حتى إن الشيخ رحمه الله كما يقول زملاؤه كان يقيمه الشيخ القرعاوي بعد تأدية الدرس ليلقي الدرس كما قاله الشيخ حرفا حرفا. وقدر الله عز وجل أن أمه ماتت في آخر رجب سنة 60، وفي هذا العام خرج للحج هو وأبوه، فعاد أبوه وفي السكة في الطريق مرض فمات. ومن هنا تفرغ الشيخ لطلب العلم، ولم يأخذ عن أحد من أهل العلم سوى عن الشيخ القرعاوي رحمك الله، لم يأخذ عن أحد من أهل العلم سوى الشيخ القرعاوي إلا واحدا، وهو أنه لما نزل مكة مع شيخ القرعاوي وزوجه ابنته، التقى في مكة بالشيخ عبد الرزاق عفيف المصري رحمه الله، فقرأ عليه شيئا من العلم. والشيخ القرعاوي زوجه ابنته، ولما رآه ورعا زاهدا محبا للعلم مقبلا عليه، زوجه زوجتين فوق ابنته، يعني زوجه ابنته وزوجه امرأة ثم زوجه امرأة. وقدر الله عز وجل أن الملك فيصل زار هذه القرية، وأعطى للشيخ حافظ كيسا من الدراهم فيه 10,000 درهم عربي فضة، هذا مبلغ كبير جدا في هذا الزمان، ولكن الشيخ لم يقبل، لم يأخذه، فأخذه الشيخ القرعاوي وكان ينفق على طلبة العلم. وبعد ذلك لما عين الشيخ حافظ في المعهد وكان يتقاضى 150 درهما، كان ينفق على أهله وعلى طلبة العلم الذين يأتون إليه رحمه الله. فكان رحمه الله يتقل ذكاء وحفظا، لأنه سيموت صغيرا، وزهدا وورعا، وإقبالا على الآخرة دون الدنيا عليه رحمة الله تعالى. وبناء على طلب من شيخه نظم سلم الوصول، وكان سببا في معرفة علماء نجد به، ثم شرحه بعد في معارج القبول، وكثرت منظوماته جدا، فقل ما فن من فنون العلم إلا ولو فيه نظم. فعليه رحمة الله كم ترك للمسلمين من علم ينتفع به. وفي عام 73 بعد 300 حج مع الشيخ عبد الله القرعاوي حماه، ومع جملة من إخوانه، فأصيب بعد أداء المناسك بضربة شمس، مرض على إثرها، وتوفي يوم السبت 18 من ذي الحجة يعني بعد أداء المناسك مباشرة سنة 77 في العام 77 بعد 300 ألف. يعني ماتوا عنده كم سنة؟ هو مواليد 42 مات 77 35 سنة. قل ما فن من فنون العلم إلا ولو فيه نظر. فعليه رحمة الله سبحانه وتعالى فقد ختم الله له بالحج. ومعلوم أن من زار البيت وفي لفظ من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فنسأل الله عز وجل أن يكون منهم هذا الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به وأن يعلي درجاته في عليين. هذه الرسالة المباركة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف ضد المنكر، وهو ما عرف حسنه، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. فالمعروف اصطلاحا اسم جامع لكل طاعة وقربى وإحسان، كما أن المنكر اسم جامع لكل معصية فالمعروف ما حسن في الشرع، والمنكر ما قبح، ما حسن في الشرع والعقل، والمنكر ما حسن ما قبح في الشرع والعقل. وعليه فالأمر بالمعروف طلب إيجاده وتحصيله، كما أن النهي عن المنكر طلب تركه والكف عنه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما اتفقت عليه الأمة واتفقت على وجوبه، كما قال ابن حزم اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم، كذا في الفصل. وقال الجصاص في أحكام القرآن أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في أخبار متواترة، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه. وأما أدلة الإيجاب فكثيرة منها، وسيأتي كثير منها في الرسالة، منها قوله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الجليل والشكر له على نعمه المسبغة وفضله الجزيل والذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من هول اليوم الثقيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الهادي إلى أقوم سبيل والداعي إلى الله بأوضح حجة وأبين دليل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإني أرى الداء العضال قد عم ضرره جميع الأنام واستحكم على البواطن والظواهر أيما استحكام، ولم يزل يزداد ضرره وينتشر ألمه بتعاقب الليالي والأيام. ثم نظرت فإذا سببه الذي تولد منه هو التظاهر بمعاصي الملك العلام والتجاهر بما يوجب غضبه من الفسوق والإجرام، ولا حياء ولا مبالاة ولا خشية من شديد البطش والانتقام، ومورثه الذي أعقبه هو سكوت القادرين على تغييره من الولاة ونوابهم من الأمراء والعلماء والحكام، وتقريرهم على ذلك، يعني إقرارهم، تقريرهم أي إقرارهم مرتكبي المنكر على ذلك، فلم يغضب أحد لربه يوما من الأيام. وإني إن شاء الله سأصف لك دواء شافيا بحول الله وقوته من جميع الأسقام، جمع سقم وهو المرض، مجربا بحكمة الله للخاص والعام، نافعا بإذن الله من الأمراض الظاهرة والباطنة، ناجحا إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وهذا لأنه دواء من الوحي المنزل قرآنا وسنة، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فبين في هذه المقدمة سبب كتابتها، وهو استحكام الداء العضال من انتشار المنكرات والآثام، وكذلك من تجاهر الناس بالإثم مع سكوت من يجب عليهم الأخذ على أيديهم عن نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فلما كان الأمر كذلك قال: فأقول وبالله التوفيق. اعلم أن الله سبحانه وتعالى قص علينا في كتابه عن الأمم السالفة والقرون الماضية الذين أسكننا مساكنهم وأورثنا الأرض من بعدهم أنهم إنما أخذهم الله بذنوبهم وجازاهم بما كسبت أيديهم وذاقوا وبال أمرهم لما خالفوا أمره وانتهكوا محارمه وكذبوا بكتابه وبما أرسل به رسله، وقال: وما أنا بظلام للعبيد. بل إنه سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويحلم ويصبر، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال: إذا عرفنا هذا معرفة تامة علمنا أن ما نزل بنا من البلاء من غلاء ووباء وعدو وغير ذلك لا بد له من كسب اكتسبناه وموجب ارتكبناه. تأمل في هذا، ما نزل بنا من بلاء ووباء وتسليط عدو من الأعداء إنما هو بما اكتسبت أيدينا، وما ربنا بظلام للعبيد. قال: لأن الله سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قال: وفي الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وأنت إذا نظرت ما حل بالناس اليوم من الشدائد والبلاء والقحط والوباء والجهل والغلاء وطمع الأعداء فيهم وغير ذلك ثم نظرت إلى أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم ومعاملتهم فيما بينهم وبين ربهم لرأيت أمورا تشمئز منها القلوب السليمة وتبكي لها عيون الإسلام وتقشعر منها جلود كل من له غيرة على الإسلام. ولرأيتهم لم يتركوا موجب سخط إلا ارتكبوه ولا سبيل هلكة إلا سلكوه، ومع ذلك لا منكر ولا نكير ولا إنكار ولا تغيير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فجاء بعد المقدمة بهذا التمهيد ليبين أن سبب ما يحل بالناس من ضنك في المعيشة بشتى صورها إنما هو جراء أفعالهم وذنوبهم وآثامهم، وأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وأما قوله: وفي الحديث: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فهذا يروى عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور عن علي رضي الله عنه، ويروى عن غيرهما من السلف، ولم يأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد نحوه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اختلج عرق ولا عين. اختلج أي اقتطع أو اقتطع أو انتزع. ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب، وما يدفع الله أكثر وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. ومعناه في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فمعناه في صريح هذه الآية الكريمة. ثم قال الشيخ: فإذا عرفنا أننا بسبب أفعالنا ابتلينا ومن جهة جرائمنا أتينا، وما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدينا، فاعلم أنه لا سبيل إلى تغيير ذلك ولا حيلة إلى التخلص مما هنالك إلا بالمعاونة على البر والتقوى وبذل النصيحة في السر والنجوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن به قوام الدين بل هو أساسه وأصله، ولم ينج من غضب الله وأليم عقابه عند فشو المعاصي إلا أهله. التخلص من هذا الأمر يكون بالتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وصفات عباد الله المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بخلاف حال المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذا هو الدين، لأنه هو النصيحة، وفي الحديث الدين النصيحة. وهذا هو أس الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، أي في التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء هم أهل الفوز دون أهل الخسران والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال جملة من المفسرين: تواصوا بالحق، يعني تواصوا فيما بينهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولنذكر طرفا مما يتعلق بذلك من الآيات والأحاديث إن شاء الله تعالى، فأقول وبالله التوفيق. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه الآية نص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونص في إيجابه على هذه الأمة، ونص في أنه وجوب كفائي كما يأتي. فقد اختلف السادة المفسرون في قوله تعالى: منكم، ولتكن منكم، هل منها هنا للتبعيض أم هي لبيان الجنس للتبيين؟ قولان لأهل العلم، فما جوابكم؟ ولتكن منكم للتبعيض. طيب، في حد يقول بالتبيين؟ الاثنين. طب لو لبيان الجنس هيكون المراد أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني على كل أحد، تقول بهذا؟ لا، بقول هو أنا عارف أنه يقول سبا. هو شيخ كده كده بيدور ما بين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: المنكر يتعين على كل إنسان بحسب حالته وحسب قدره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكر، أيما أحد رأى منكر كان يستحق زوجته. طيب، ما هذا مش الجميع، لن يكون على الجميع. أي حالات من أحوال المنكر سواء بالقلب أو باللسان. طيب، هو سيأتي معنى أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه أنه كفاية وقد يكون عينيا. نعم، المرد ده هو معاه الكفاية وليس على العين، إن لو اتنين ماشيين ورا بعض ورأوا المنكر أحدهم سيأمر المعروف، بس قد يجيبك بأن الآخر سينكر بقلبه. النزاع فيها قوي. الايه؟ الله اعلم. الله المستعان. اختلف السادة المفسرون في قوله تعالى منكم، هل هي للتبعيض وعليه فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبه كفائي كما قاله القرطبي وابن العربي والجصاص وغيرهم، أم أنها لبيان الجنس؟ يعني بيان الجنس أو للتبيين كقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يطلع لك الجماعة العلمانيين والضلال وزنادقة هذا الزمان يقول لك من للتبعيض. يعني ايه للتبعيض؟ ممكن يقول لك ايه فيها، ايه من للتبعيض؟ اه اللي فيها يعني واحد مننا يعني بعضنا. لا، هو مراده ان اهل الكتاب منهم كافر، بعضهم كافر وبعضهم مؤمن. طيب جميل. طب والآية بتقول والمشركين، طب والمشركين بعضهم كافر وبعضهم مؤمن؟ ها واضح. فنقول ان من تأتي للتبعيض وتأتي لبيان الجنس، بيان النوع، كما تقول باب من خشب، واضح؟ أو واحد من المسلمين. وتأتي للتبعيض أيضا كما هو معلوم. طيب لو قلنا أنها للتبيين فيكون الوجوب عينيا، لأنها تكون معنى الآية ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف، يبقى كل واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، واضح؟ وأقلها أن يأمر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا اختاره الزجاج والبغوي وغيرهما. والذي يترجح والله أعلم هو قول الجماهير، هو أنها للتبعيض، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصل فيه أنه كفائي، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والله تعالى أخبر بأنه أي هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقد أوجب ذلك على الكفاية منها كما في مجموع الفتاوى. وقال الجصاص في أحكام القرآن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قد حوت الآية معنيين، أحدهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآخر أنه فرض كفاية، أنه فرض على الكفاية لقوله منكم. قلت ومما يؤيد الكفاية قوله تعالى، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون. سيدنا الشيخ محمد قال له على الكفاية قلت يستشكل بها القلب، يعني طب هو القلب هيقف في الحالة دي الأمر إن أنا مثلا؟ لا، بس هو أنكر بقلب، هو أنكر لقلبه لكن أمر ويقوي القوي بالكفاية حد المعروف والمنكر. أنا ذكرت ده قولهم في الرد الإشكال وليس ارتضاء، لذلك أنا رجحت الكفاية، لكن أنا بقول هم هيقولوا كذا، اللي يقوي القوي بالكفاية حد المعروف والمنكر. حد المعروف والمنكر مش المعصية والطاعة، يعني يدخل فيه الجهاد في سبيل والجهاد فرض كفايه وليس فرض عين. عايز اقول الواجب فيه ان الدعوه انت مش بالقلب، لا، الدعوه ان انت تؤمر تقول افعل او لا تفعل. نعم، فده يكون على الكفايه، لكن الانكار فما اللي احنا رجحناه الكفايه. نعم، اي حد هو فرض عليه انه يؤمر. طب ما هم التانيين، طب ما هو أهلك بقى، طب أهلك أنت مأمور، طب وأهلك ما نخلوش كده في، يبقى ليس عليهم، واضح؟ وصلت؟ مسألة. وقد ينتقل الوجوب من الكفاية إلى العين، يعني يكون وجوبا عينيا، كما قال النووي في شرح مسلم قال، ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، لا يعلم بالأمر المعروف أو النهي عن المنكر إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، فحينئذ يجب عليه وجوبا عينيا. يعني مثل الرجل في أهل بيته، لو رأى في أهل بيته منكرا هنروح نجيب له واحد من بره ينكر؟ هو يتعين عليه هو، واضح؟ أو رجل في هيئة أو مصلحة أو مدرسة ونحو ذلك هو القائم عليه، هو المدير أو الناظر، هو صاحب السلطان فيها، واضح؟ وغير ذلك مما يتعين فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا مسألة أخرى، وهو أنه قد يصير من الإيجاب إلى الاستحباب، قد ينتقل من الإيجاب إلى الاستحباب في أحوال منها أن يكون المأمور به مستحبا أو يكون المنهي عنه مكروها أو أن يخاف على نفسه الضرر أو الهلكة، فحينئذ لا يكون في حقه واجبا وإنما يكون مستحبا. قال الشيخ رحمه الله: إلى أن قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلى أن قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. لكي تفهم هذه الآيات لابد أن تعلم السورة التي نزلت فيها، ثم تعلم أسباب النزول. هذه السورة هي سورة آل عمران، وهذه السورة نزلت أصالة في الرد على النصارى، لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أن أنت الرد على أهل التثليث، واضح؟ ثم بعد ذلك بيّن أمر الولادة والتصوير في الرحم، لأن المسيح مولود ككل مولود. ثم بعد ذلك بيّن كيفية محاججة أهل الكتاب والرد عليهم، ثم بيّن لنا نحن السبب الذي أدى بهم إلى الضلالة، إن الضالونهم النصارى. ما الذي أدى بهم إلى الضلالة؟ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبين لنا أن خيرية هذه الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الذين سبقوا إنما ضلوا بسبب تركهم لهذا الأمر، وإن كان قد بقيت منهم بقية كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما يأتي بإذن الله عز وجل. فهذه الآيات فيها إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمم السابقة، وبيان أن من أسباب هلاكهم هو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وقال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الآية أولا آية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، ربانيون أهل العلم من أصحاب الولايات، والأحبار هم العلماء، كانوا لا ينهونهم عن ترك المنكر. قال ابن كثير: يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك، يعني عن تعاطي المنكرات؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، الآية فيه أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للعنة. قال القرطبي رحمه الله: ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، فالآية توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال دلت هذه الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، وفيها توبيخ للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال وأخبر سبحانه وتعالى أن سبب لعن بني إسرائيل عصيانهم واعتداؤهم وإقرار بعضهم بعضا على ذلك، فلم يتآمروا بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وعند جملة من المفسرين هي أيلة لإيلات الآن، أسأل الله عز وجل أن يطهرها من أيدي اليهود والصهاينة اللي هي على البحر الأحمر، القرية التي كانت حاضرة البحر. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، كالسفن المشرعة التي لا شراع، تأتي الأسماك ظاهرة جدا يوم السبت، ابتلاء من الله عز وجل. ويوم لا يسبتون في سائر الأسبوع سوى السبت لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني الله عز وجل قد يبتليك بالنعمة ويختبرك ويختبرك بالنعمة سبحانه وتعالى. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا لو الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، معذرة يعني نرجو معذرة، أو في قراءة معذرة هي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا مين الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قلبوا قردة، مسخهم الله قردة خاسئين أذلاء. قال وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه أهلك الفاعل للمنكر والمقر له عليه، ولم ينجو من عقابه إلا من أنكر ذلك ونهى عنه. وقال تعالى خذ العفو، العفو من أخلاق الناس وهو الفضل والزيادة، وأمر بالعرف أي بالمعروف، وهو كما مضى ما حسنا في الشرع وفي العقل. والأمر بالعرف أمر بترك النكر، لأن النكر ضد العرف أي المعروف ضد المنكر، والأمر بأحدهما أمر بالآخر لأنه لازم له لدلالة اللزوم. يعني حينما تقول له صلي هذا أمر بالمعروف صح؟ يدل بالمطابقة على الأمر بالصلاة. طب يدل ب لا يدل بالتضمن على الوضوء، استقبال القبلة إلى آخر ما في الصلاة، هذه كلها بالتضمن. لكن باللزوم ما يلزم من ذلك اللي هو بقى ضد هذه الأمور، اللي هو ترك الصلاة صلاة أو ترك الوضوء أو ترك استقبال القبلة ونحو ذلك، هذا كله لازم، واضح؟ طب عندما تقول له لا تفطر في رمضان هذا نهي عن المنكر، وهو يدل بالمطابقة على النهي عن نهي، هو النهي عن المنكر، نهي عن المنكر تمام، يتضمن بقى ها عدم الشرب، عدم الأكل، عدم مجامعة المرأة في نهار رمضان إلى آخره، يلزم منه الأمر بالصيام، واضحة كده الدلالات. فعندما تأمر بالمعروف لأن الأمرين أصلا مقترنين، لأنه من أمر بالمعروف نهى عن المنكر ومن نهى عن المنكر أمر بالمعروف، بس هنا الدلالة دلالة تضمن ولا مطابقة؟ لا التزام، الأمر المعروف يلزمه النهي عن المنكر والنهي عن المنكر يلزمه الأمر بالمعروف. طيب ما هو فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في الخيرية لقوله تعالى كنتم خير أمة أخريت للناس. لماذا؟ لأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر، فدل على أن سبب خيرية هذه الأمة ذلك الوصف، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثانيا أنه سبب في الفلاح لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجاء به اسم الإشارة أولئك مع ضمير الفصل أولئك هم المفلحون، وهذا الأسلوب أسلوب حصر وقصر، كأن الفلاح وهو اسم جامع لكل خير انحصر في أولئك الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للفلاح دنيا وآخرة. ثالثا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات سيد البشر عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى في سورة الأعراف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم وينهاهم، فذكر أول صفة من صفاته وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة. رابعا أنها من صفات المؤمنين، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، خلافا لصفات المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. خامسا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة من الهلاك. لذن خامسا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة من الهلكة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى أعلى فكانوا يمرون عليهم فتأذوا منهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ولو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا. وفي كلمة للرافعي رحمه الله إن تشبيه على ما أذكر إن تشبيه الأمة بالسفينة في عرض البحر، ومعلوم أن في لغة البحر أو قانون البحر أن أصغر خرق في السفينة هو أوسع فوهة للقبر، في قانون البحر أصغر خرق في السفينة هو أوسع طريق إلى القبر إلى الموت يعني، فكذلك الأمة سبب هلاكها في الخرق الذي يأتي من أهلها. واضح؟ ولذلك كان خراب الحصن من داخل أشد منه من خارج. ومضى معنا في حديث في آيات قصة أصحاب السبت أن سبب نجاة من نجا من العذاب والمسخ الذين كانوا ينهون عن السوء. سادسا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكفر للذنوب، في حديث حذيفة في الصحيح قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وداره وجاره تكفرها أو يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن مكفرات الذنوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سابعا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة من الصدقات، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة. قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وكل معروف صدقة. وقال: الكلمة الطيبة صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكلام الطيب. كما أنه، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سبب في تحصيل الخير والأجر الجزيل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، وغير ذلك من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وقال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذه الآية فيها تحذير من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظنا أنه إذا وقع البلاء نزل على أهل المنكر دون غيرهم، فبين أن العذاب والبلاء يعم. قالوا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وحديث السفينة الذي مر معنا. قال: وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هي تجارة؟ كثير من الضلال يقول: هؤلاء يجعلون العبادة مع الله تجارة. نعم، هي تجارة. أولا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله. فجعل الإيمان بالله تجارة مع الله عز وجل. ونعم، ربح البيع أبا يحيى. نعم نعم، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. مش يقتلون ويقتلون ويقتلون يفجر نفسه كما يقول وجد غنيم. هذا تأويل تفسير ما يعلمه أحد من العالمين بل من الثقلين. فيقتلون ويقتلون، هذا الحديث عن عموم المؤمنين، منهم من يقتل فأجره الشهادة، ومنهم من يقتل ويغنم، وهما إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. واضح؟ وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. سماه بيعا على مين؟ في مسألة إن هم يقتلون يقتلون، يعني هذا في العموم ليس خاص بشخص. نعم، مش على وجه إن هو فهم منه يقتلون أو يقتلون. لا، هو أراد إن الحمل الآية على أنه يقتل ويقتل، وذلك بأن يفجر نفسه في يعني قوم من الناس، فيكون قد قتل وقتل. واضح؟ وهذا يعني يكفي في رده أنه لم يأتي عن أحد من أهل العلم، هذه واحدة. ثانيا أنها خلاف الثابت عن السلف رضي الله عنهم في تأويل هذه الآية وغيرها. ثالثا أنه قائم على فكر الخوارج في تكفير ديار المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. رابعا أنه قتل للنفس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال الشيخ: ففي هذه الآية التصريح بأنه لم ينجو إلا من نهى، وما نهى أحد إلا نجا. وقال ابن كثير في تفسيرها: فلولا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض، وقولوا إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وغير ذلك من الآيات. قال: وأما الأحاديث ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إن كان له سلطان كولاة الأمر أو من كان في بيته، فإن لم يستطع فبلسانه بالدعوة والبيان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في دليل أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. قال: في حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها عند أحمد قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. فبين كما مضى أن من أسباب الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وروى أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم. قال يزيد: وأحسبه قال: في أسواقهم وآكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طبعا ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني في الزبور وفي الإنجيل. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. تأطروهم على الحق أطرا، الأطر اللي هو عطف الشيء، يعني لما شيء يكون له طرفان فتعطف أحدهما على الآخر، واضح؟ زي ما تتني كده حديدة أو شيء، هذا هو الأطر، عطف الشيء طرفه أو عطف الشيء طرفيه بعضهما على بعض. قال: وفي رواية أبي داود: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. وفي رواية ابن أبي حاتم: فلما رأى الله منهم، يعني ذلك وأنهم لم يتناهوا عن المنكر، ضرب قلوب بعضهم ببعض، ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد المسيء ولا تأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن قلوب بعضكم ببعض أو لا يلعننكم كما لعنه. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، وقال الترمذي حسن غريب، وقد حكم عليه جملة من المحدثين بالضعف لانقطاع في سنده، منهم الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني والشيخ شواب الأرنؤوط وغيرهم، ولكن معناه صحيح. قال: وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه يعني تدعون الله عز وجل فلا يستجاب لكم، أو ليوشكن أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم لتدعنه. يبقى كده في سقط في النسخة. ما ممكن يكون معطوف على لا تأمرن، معطوف على تأمرن ولا تنهون، يكون نعم يبقى في سقط الواو. ثم لتدعون فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وله عن علي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرون، فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه. وهذه الآية لها عند السلف تأويلان، منها قول الصديق رضي الله عنه هذا: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، وعليه فيكون معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويكون الهدى هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ فليس معناها أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا سيدنا، هي موجودة هنا: ثم لتدعن، هكذا موجودة، فالله أعلم هي مضبوطة زي كده. لا لا، هو بيتكلم عن سبب حذف الواو. طب عشان نعم، التقى الساكنان سين. شوف المسألة بعدين. ولذلك قال القرطبي: والهدى في قوله إذا اهتديتم، الهدى هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم. وعن ابن المسيب قال: من أذكر القول الثاني، بس أذكر هنا الأقوال من قال به. قال: إذا اهتديتم، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت. واضح؟ إذا أنت ليس أنك تترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل تأمر وتنهى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أمرتم ونهيتم، يعني لا يضركم من ضل إذا اهتديت. وقال ابن المبارك، وانظر إلى هذا التأويل، قال عليكم أنفسكم خطاب لجميع المؤمنين، أي عليكم أهل دينكم كقوله ولا تقتلوا أنفسكم، فكأنه قال ليأمر بعضكم بعضا ولينهى بعضكم بعضا. واضح دي؟ فتكون كقوله ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، صح؟ ولا تلمزوا أنفسكم، فيكون عليكم أنفسكم، عليكم أهل دينكم، عليكم إخوانكم، مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، خذوا على أيديهم. النملة، نعم، جزاك الله خيرا. القول الثاني، وهي الحالة التي يترك فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي حالة خاصة إذا عم المنكر وطم، وصار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مجد ولا نافع، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. هذا يوافق تفسير الصديق وغيره، التفسير الأول، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. الحديث، وهذا تلقى في صدور الخائضين في الفتن، ولما نقول له دي فتنة اتق الله وابتعد عنها يقول لك لا، لابد من إظهار الحق، لابد من البيان، ولا بد ولا بد، ويخوض في الفتنة ثم لا يعود بقلبه كأول مرة. قال حتى إذا رأيت شحا مطاعا هوى متبعا دنيا مؤثرة، دنيا مؤثرة إعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع أمر العامة. وسئل عنها ابن مسعود رضي الله عنه فقال إن هذا ليس بزمانها، إنها اليوم مقبولة، الكلمة مقبولة، ولكن قد أوشك أن يأتي زمانها تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا، يعني لا يقبل منكم أو تؤذون أو يقع عليكم ضرر، أو قال فلا يقبل منكم، فحينئذ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ذكره ابن كثير في التفسير. نختم ولا نصلي؟ أسألنا؟ أنا خلاص نعم، جمع القول. وعليه فيكون ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أحوال خاصة. الحالة الأولى إذا كان قد عم وحصوله غير نافع كالذي مر، والحالة الثانية ترك الجهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولاة الأمر الحكام المسلمين لما يترتب على ذلك من المفاسد، لما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والآثار عن السلف ودل عليه النظر الصحيح، لأنه بحدوثه يقع ضياع البلاد وانتهاك الأعراض وإسالة الدماء وغير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه، كما هو مقرر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وفي هذا القدر الكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيا معشر المسلمين، دعاء أنا أول معني به، أترون هذه النصوص خاصة بأحد دون أحد أو متناولة لشخص دون شخص؟ لا والذي قامت السماوات والأرض بأمره، لهي متناولة لكل فرد من أفراد المكلفين كل بحسبه، وكلما كان المكلف أقدر على تغيير المنكر عن غيره كان تناولها له أو تكليفه بما فيها أشد وأغلظ ممن هو دونه. فليعتني الناصح لدينه بهذا الدواء الإلهي، فإنه ليس لذلك الداء طب حاسم لمادته سواه. وإنما كتبت هذه النبذة عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. النصيحة من نصح الثوب إذا خاطى فتقه، يعني الثوب مقطوع يخيطه. فكذلك إذا نصحت أخاك كأنه كان مفتوقا فرتقت فتقه خيطته. وكذلك النصيحة من نصحت العسل إذا نقيته من الشوائب، فإذا رأيت القذى في وجه أخيك أو في عينه فنصحت كأنك تزيل عنه الأذى فتحسنه وتجمله. وعليه فغرض النصيحة هو الإحسان إلى المنصوح، فإذا كان الغرض غير الإحسان فليست بنصيحة. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: وخشية من وعيد، يعني وكتبت ذلك خشية من وعيد، إن الذين يكتمون الآية، يعني خشية من أن يكون ممن كتم، ومن كتم علما ألجب بلجام من نار يوم القيامة. قال: وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولينتبه الغافل وليزداد المنتبه نشاطا ومن أعرض عنها فهي من جملة الحجاج عليه أو الحجج عليه في موقف القيامة بين يدي الله عز وجل. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. مسألة: ترك الأمر بالمعروف لوقوع المرء في المعاصي، يعني يقول: أنا أترك الأمر بالمعروف لأجل التقصير الذي أنا واقع فيه، لقوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، وغير ذلك. والجواب: لو سلمنا لهذه الشبهة لتركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جملة، لأنه ما من أحد يتقي الله إلا وهو يرى نفسه مقصرا مذنبا. ولذلك قال الشاعر: إذا لم يعظ الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقيل للحسن البصري: إن فلانا لا يعظ، وهو يقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن منكر. ثانيا: أن الذم ليس، الذم في الآيتين وغيرهما ليس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما على ارتكاب المنكر. ما معنى هذا الكلام؟ قال ابن كثير: ليس المراد ذمهم، ليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنه. وقال القرطبي: اعلم وفقك الله أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. الآية تزم من يرتكب المعصية وليست تزم من يأمر بالبر. طيب، ما هو بيقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ نعم، هو يزم من ينسى نفسه بارتكاب المعصية، وليس يزم من يأمر بالبر، لأن الأمر بالبر بر فلا يزم عليه، ولكن يزم أنه يرتكب الإثم والمنكر. وعليه فليس من وجد في نفسه تقصيرا يكون ذلك داعيا له بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالذي عليه عامة السلف والخلف أنه لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عدلا في نفسه غير مرتكب لشيء من المنكرات، لأن في هذا سدا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ابن العربي في أحكام القرآن: وليس من شرطه أن يكون عدلا عند أهل السنة. وقالت المبتدعة: لا يغير المنكر إلا عدل. ومراده بالمبتدعة هنا والله أعلم الروافض رفضهم الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.